الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة علما أنها حامل لها قرابة الشهر ونصف؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في الدم الذي ينزل من فرج المرأة أنه حيض، ولا يخرج عن موضوعه هذا إلا بالقرينة التي تخرجه عن دائرة كونه حيضا، لأن نزول الدم من المرأة على طريق الحيض الأصل فيه السلامة، والأصل في حال المرأة أن تكون سليمة لا مريضة، والدم الذي يخرج في حال السلامة هو دم الحيض، وما عدا ذلك فإنه يتطلب دليلا أو قرينة ظاهرة حتى نحكم بأن هذا الدم ليس بحيض، وإنما هو دم استحاضة وفساد. هذا هو الأصل المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى. وبناء على ذلك، فإذا كان هذا الدم الذي ينزل منك حتى وإن كنت حاملا، في أصح قولي أهل العلم واختاره شيخ الإسلام في أن الحامل قد تحيض، فإذا كان هذا الدم الذي يخرج منك يحمل صفات دم الحيض وفي وقت العادة الشهرية قبل الحمل، فلا يمنع أن تكوني حائضا وحاملا في نفس الوقت، ولا بأس بذلك ولا مانع منه، لا كونا ولا شرعا. والمهم في هذا الدم أمران: الأمر الأول أن يكون حاملا لصفات دم الحيض، بمعنى أن يكون أسود ثخين ذا رائحة منتنة. والأمر الثاني أن يكون في وقت نزوله عادة، فإذا كنت تحيضين قبل أن تحملي في اليوم الثالث من كل شهر، وبعد حملك رأيت دم يحمل صفات دم الحيض في اليوم الثالث الذي تحيضين فيه عادة، فلا يمتنع أن يكون حيضا، وتنطبق عليك أحكام الحائض. وأما قول كثير من أهل العلم بأن الحامل لا تحيض، فليس هناك دليل يدل على هذا، ولكنهم استدلوا رحمهم الله تعالى وغفر لهم ورفع درجاتهم في الفردوس الأعلى بما في سنن أبي داود، وصححه الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين عدة الحامل وعدة الحائض، فلما فرق بينهما دل على أن الحامل لا يمكن أن تحيض، ولكن هذا ليس بدليل يدل على ما يريدونه غفر الله لهم، لأن هذا الحديث يتكلم عن العدة، فالحامل عدتها أن تضع حملها حتى وإن كانت تحيض في حملها، فالعدة معتبرة بالحمل لا بالحيض بالنسبة للحامل. فإذا كانت المرأة قد حملت وهي تحيض، أجر الله عادته في هذه المرأة أن تحيض حتى وإن كانت حاملا، فإنها إن طلقت أو فسخ عقدها لسبب من الأسباب فإن عدتها وضع حملها، فمتى ما اجتمع الحيض والحمل فيغلب في العدة جانب الحمل. هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث، لكن الحديث لا يقطع بأن الحامل لا يمكن أن تحيض، وإنما فيه دليل على تغليب جانب الحمل في الاعتداد على جانب الحيض. والخلاصة من هذه الفتية أن الدم الذي ترينه إن كان يحمل صفات دم الحيض وفي وقت نزوله عادة فهو حيض، ينطبق عليك أحكام الحيض. وأما إذا كان دما أحمر سيالا لا رائحة له فإنه دم استحاضة وفساد، لا يمنعنك لا من صوم ولا من صلاة، ولا يمنعك من معاشرة زوجك، والله أعلم.